السلام عليكم. في قصة حصلت في الجزائر، قصة رهيبة، وهذه قصة السهرة عشان اللي يبي ينام ينام خلال سرد التفاصيل، لكن راح أطوفكم صدمات مو طبيعية. في فتاة اسمها رماح، كان عمرها 12 سنة وعندها أخوانها أصغر منها 2، ولد وبنت، عايشة مع أمها وأبوها في الجزائر في منطقة اسمها العنابة، معروفة جدا. أمها يوم من الأيام حبت واحد وطلبت من أبو عيالها الطلاق، وهذاك الرجل ما يحب المشاكل، حاول فيها يا بنت الحلال، طبعا ما كان يدري على علاقتها، تحب لها واحد غني وعنده فلوس وكذا، وهذا رجل بسيط. فقالت لا طلقني. ليش وشنو الأسباب؟ ما قالت له. طلقني ولا تخليني أرفع عليك قضية، ولا تخليني أبهذلك، ولا تخلي، أنا ما أبيك، أنا كرهك، أنا كذا. قام وطلقها. قالت له حتى العيال أخذهم لك، أنا ما أبيهم. وراحت تزوجت هذاك اللي تحبه واستقرت في ولاية ثانية. السالفة في العائلة نفسها، عائلة الحين أبو العيال مع بنت ريمة أو رماح، يدلعونها ريمة، وعياله الصغار. لكن لما شاف الأب أن بنت ريمة هبت ريح، بنت تتحمل المسؤولية، والبنت واعية، يعني عمرها 12 سنة، لكن قدرت أن تحل محل أمها وزيادة، قامت تعين إخوانها وتبدل لهم وتطبخ. استغرب الأب، قال علشان كذي أنا مستحيل أتزوج أو أجيب واحدة مثلا، يعني ممكن أن أضر رماح وعيال الصغار. خلاص دام أن ريمة بإمكانها أنها يعني تراعي إخوانها وتجاب لهم، أنا أقدر أتفرغ لشغلي وأقدر يعني على قولتهم أجيب يعني رزقة يومي وأعطيه حق عيالي، يعني أقدر أطلع أروح الشغل وأخليهم وأنا مطمئن. وفعلا ما شاء الله ريمة، بالإضافة إلى أنها تدرس، كانت تجهز إخوانها الصبح للمدارس وتسوي لهم فطور ويروحون المدارس قريبة منهم يعني، وتروح هي المدرسة وترجع تتأكد أن أخوانها رجعوا. يعني بنت ما شاء الله لا إله إلا الله. وتمر الأيام والسنين وتصبح ريمة في الثانوية، صار عمرها تقريب 16-17 سنة. البنت متفوقة، جميلة، ربت بيت، ذكية، تحمل المسؤولية، يعني البنت رب العالمين حط فيها القوة هذه تعويضا للعيال اللي أمهم تركتهم. في هالسنة هذه أبوها اللي قال شغل في منطقة ثانية، منطقة يسمونها الحجار، فانتقل هو وعياله وراحوا سكنوا الحجار، وانتقلت ريمة من الثانوية اللي كانت فيها في العنابة إلى الحجار. وفي الثانوية تعرفت على شاب في أواخر المراحل، يعني في المرحلة الأخيرة من الثانوية، تعرفت على شاب اسمه الفرزدق. هذا الولد من عائلة محترمة جدا، وهذا من الأوائل والمتفوقين في الثانوية، والولد أخلاق، لكن أعجب في ريمة، وكان الإعجاب بينهم يعني محترم أبدا، لا في علاقة ولا تمادى فيها ولا شيء. لكن لما تخرج كلم أمه، قال لها أنا يا يما، أنا بما أن وضعهم هو ما شاء الله عائلة يعني غنية وعندهم خير، يعني ما هي غنية كثير لكن حالتهم ممتازة يعني، فقال لهم أنا يما أنا بتزوج. قالت له توك صغير، توك مخلص الثانوية، دش الكلية وكذا. قال لا، أول شيء تزوجيني وصدقيني أنا راح أحقق حلمك. حلم أم الفرزدق أن الفرزدق هذا يدخل كلية الضباط. قالت منو البنت هذه؟ قالها واحدة معاي في الثانوية اسمها ريما وأنا معجب فيها. وفعلا راحوا أهله إلى بيت ريما والأم معجبت في ريما، بنت جميلة وما شاء الله وتشوفها يعني كأنها هي صاحبة البيت. الأبو استانس قال والله أنتم عائلة محترمة، والولد أنا سألت عنه يعني جدا محترم والكل يمدح، أنا موافق ما عندي مانع بس بشرط أن تخلون البنت تكمل دراستها. قال الفرزدق أنا ما عندي مانع، بالعكس خلها تكمل. وتزوج الفرزدق ريمة وسكن معاها في شقة بجانب بيت أهله مو بعيد عنهم، نفس الحارة يعني. وهو طبعا قدم على الكلية وقبلوه في الضباط وتخرج وما شاء الله أصبح ضابط. الولد نشيط مثقف مؤدب أخلاق، يعني الولد ما عليه غبار. والبنت كذلك ريمة، يعني البنت مو مقصرة بشيء ومستانس عليها هذا فرزدق، وهم يحبون بعض والله ستر عليهم وتزوجوا ومشت الحال. ريمة خلصت ثانية جامع ثالثة جامع كذي، فقالت حق الفرزدق أنا ترى أبي أتوظف بعدين. قال لها لا سمعيني، أنا الحمد لله الحين ضابط وأنا عائلتي يعني عندهم الحمد لله خير يعني شيء يسترنا، ما له داعي أنت يعني توظفين، وبعدين الحين أنت حامل يعني فخلص الجامعة وقعدي في البيت لأن الولد يكبر ويصير خير بعدين. قالت لحاضر، وهي تحبه ما تبي ترد له طلب، وفعلا ولدت وجابت ولد وسموه عمر ومشت فيها الدنيا. استقرت بعد الجامعة قعدت في البيت وتربي ولدها والأمور طيبة، وهذا ما شاء الله فرزدق يداوم، فرزدق دخل في قسم الجنائي اللي هي الجرائم الجنائية وكذا يعني نفس التحري. ويوم من الأيام وتنقلب حياة ريمة اللي هي رماح والفرزدق وولدهم اللي صار عمره 4 سنوات بعد هالسنين، انقلبت إلى جحيم عام 2012. ليش؟ ايش صاير يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم، مرة من المرات ويجيه اتصال قالوا له يا فرزدق بسرعة تعال مركز الشرطة حاصلة جريمة قتل. قال إن شاء الله، وينزل التليفون ويبدل ملابسه يلبس ملابسه العسكرية ويطير يطلع من البيت. راح إلى الموقع موقع الجريمة اللي حاصل اللي بلغوه زملائه، نسى تليفونه، نسى التليفون، وزوجته في البيت اللي هي ريمة، وانتم عارفين الزوجة يعني مهما كان عندها يعني الأمان والخصوصية، أما تليفون الزوج هذا محلل بالنسبة لها، مو كلهم طبعا. ريمة يعني بنت يعني تحب زوجها وسنين وتعرفه، وهو أخلاق، وهو فعلا أخلاق هذا فرزدق وكذي، والناس كلها تمدحه وأبدا ما عنده مشاكل، فما كانت تشك فيه لو 1%. يعني مسكت التليفون قالت لا لا لا لا مستحيل أنا أقعد أفتش يعني وأتعبث في التليفون وأشكك بزوجي، لا مستحيل. حطت التليفون قدام عينها وكل شوي ها أفتح تليفون، لا لا لا أفتح شوي وتجي رسالة، ولا الرسالة من شرطية. الشرطية هذه تداوم مع منو؟ الضابط الفرزدق. ولا دازت له كلام حب وكلام ما أدري شنو، وتشوفه ريمة يوم شافت الرسالة وقعدت تبحث عن الرسائل القديمة، ولا الحبيب طايح لحب مع الشرطية، الشرطية الحسناء هذه. أو تنجن ريمة، ريمة البنت الهادية أقلبت وحش، قعدت تصرخ وتشمخ بوجهها ومصدومة. البنت ترى تعرضت في السابق إلى صدمة بسالفة أمها اللي تركتهم مشت، ومن بعدها البنت استقرت نفسيا، لكن هالسالفة هذه خلت ريمة ترجع يعني وحش. اشلون يخوني الحقير اللي انا وانا وكذا واحبه وطول هالسنين ويخوني مع شرطية وسوت وطلعت نص الليل. طبعا هو الحين مشغول في دوامه والجريمة وما ادري شنو، وهي خذت ولدها وتركض وين؟ على بيت حماتها ام زوجها، اطق عليه بالباب نص الليل يفتحوا لها ايش صاير، كانت تقول لهم شوفوا ولدكم الحقير ايش سوى وكذا، ويمسكونها ويهدونها يا بنت الحلال اهدي اقروا اقروا رساله. قالوا لا لا لا ما نقرا، لا عيب عيب وكذا. قالت الا تقرون، قاعد تجبرهم ان يقرون. الولد من الرسائل كان يقول حق الشرطيه ان انا زوجتي متوفيه وانا الحين عزوبي وانا كذا، لعب فيه الشيطان ويحاول انه يعني يضبط علاقته مع الشرطية. الظاهر ريمة منهارة وبيتشي وتسب وتلعن في الفرزدق، شلون يتجرأ يسوي كذا. الفرزدق جاء على وجه الصبح ما يدري ايش السالفة، يوم جاء ولا البيت فاضي، تذكر تليفونه، دور التليفون مو موجود، حس انه في شيء ويقوم يتصل على هلا. قال له تعال، الله الله يلعن بليسك، تعال تعال ريما موجوده عندنا من الليل والبنت منهاره، شافت تليفونك وانت مكلم واحده شرطيه. قال لا اله الا الله، ويروح لها ويدخل ولا هي تبكي للحين ماسكه هالتليفون وتصرخ وتناقز ويحاول يهدي فيها، والله انت فاهمه غلط، والله انا مو قصدي، والله كذا، يحاول يبرر، خلاص انا اسف، زله صدقيني والله العظيم توبه وانا كذا انت وما انت. ما رضت، قال له خلاص زين خلينا نرجع البيت الحين خلاص وكذا. حاول فيها ساعات ويهدي فيها ليه الصبح، وهي من امس قالت ما ارد البيت. قال خلاص زين خليك هني عند اهلي وانا ارجع البيت ارتاحي، وباكر اذا نمت وارتحت وقعدت من النوم انا اجي واعتذر منه. قالت لا خليك واقف قدامي، ها تبي تروح من وراي عشان تسولف وياها ها. قال لها خلاص يا ريم والله انا اسف وانا اتوب وانا كذا، زله شيطان كذا. المهم قالت لا لا امشي امشي امشي البيت انا اعلمك، وترد البيت أو تقعد الصارخ عليه وتغلط عليه وهو يحاول إنه يعني تحمل الموقف لأنه غلطان. قال له يبقى أنا غلطان وأنا آسف واعتذر، والله أول مرة أسويها في حياتي وزلة وصدقيني ما راح تكرر. المهم بعد عدة ساعات يا الله هدت. اليوم الثاني قام ما يطلع يروح الدوام ولا يجي من الدوام إلا تفتش تليفونه، لا. وقامت اليوم الثاني اتصلت على الشرطية، يا حقيرة يا بواقة الريايل. هذا اللي شغالة الحين السالفة في السوشيال ميديا، كل شوي واحدة بايقة واحد وتطلع بالسوشيال ميديا. إيه عادي الشر حل الأربعة، الحين قاموا يعرفون الشر حل الأربعة إنما يبقون. المهم مالكم بالطويلة، يا فيك يا ما فيك يا شرطية يا حقيرة يا بواقة الرجاجيل، شلون؟ قالت والله العظيم أنا ما أدري إن زوجك أصلا يعني متزوج، وقال لي زوجتي متوفية وأنا عزوبي وأنا كذا وصدقيني والله العظيم. المهم عاد هذا الفرزدق اليوم الثاني قال حق الشرطية خلاص يبا اللي بيننا انتهى، وأنا اعتذر منك وسكر الموضوع، وعلشان ما أدمر حياتي ولا أدمر حياتك سكر الموضوع وانتهى الموضوع خلاص. لكن تعال حق ريمة، ريمة ما أدري شو أقول لكم، ريمة خلاص السالفة هذه صنفت برأسها، ما هي راضية تطلع من رأسها سالفة الرسالة وسالفة الشرطية. جننت الرجال مو بعد يومين ثلاث، لا أشهر وهو رايح راد يتفتش. هالضابط هذا يدخل البيت يطلع من البيت يتفتش، مو عشان كذي المرة لا تطيح عليك بشيء، خلاص الحريم ما تنسى. وتفتش فيه تفنجن، وكل مرة ها ليش تأخرت، أكيد الشرطية كانت موجودة، أكيد في كذا. قال له يا بنت الحلال والله العظيم خلاص، والله العظيم ما لي علاقة فيها وقطعت العلاقة من زمان، الله يخليك خلاص انسى الموضوع. المهم عسى ما يصير شيء إلا تقلب. لا قامت شو تسوي، مرات يتصلون عليه بالليل يعني تعال في جريمة في صاير، يطلع من البيت شو تسوي نص الليل، تاخذ ولدها وهو نايم تحطه على كتفه وتطلع بالشارع تاخذ تاكسي وتلحقه تدور وين موجود تشوف في احد معه، ولا شوي يطلع من دوام يلقاها واقفه عند الباب، ها من معاك ايش كنت تسوي داخل المكتب؟ بسم الله الرحمن، يا ريما انت ايش فيك خلاص انتهى الموضوع، لحقتني للدوام ايه لازم اتاكد لان انت تلعب وانت كذا انت كذا، انت اللي خليتني كذي، انا كنت اثق فيك الحين انا ما اثق فيك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايش فيك ابو طلال تقول كأنك انت الفرزدق؟ اي والله ريما جننت الرجال. زين خلاص يبي يتوب الله يغفر له، انت ما تغفري خلاص، ما تبينا قولي له طلقني، اما تجننين فيه ليش؟ المهم يوم الأيام اتصلوا عليك العادة قالوا له في جريمة، لكن ريما كانت نايمة فما حست عليه إلا هو مسكر الباب طالع برا. قالت أي الحقي رايح لها، خلاص البنت صار فيها هوس وتقوم تطلع وتدور عليه، راحت مركز الشرطة مو موجود، راحت ما أدري وين يعني حاولت تدور تدور ما حصلته، الرجل طالع إلى موقع جريمة، هذا شلون راح تعرف؟ ما نعرف. المهم ردت البيت وهي تبكي ليه الصبح لما جاء الفرزدق، وتقلب عليه الدنيا وتكسر السال البيت على راسه يا بنت الحلال أقسم بالله كنت موقع جريمة. قالت لا أنا ما سمعت لما دقوا عليك. قال له والله العظيم كنت موقع جريمة أقسم بالله، هذا يشوف التليفوني هذا كذا هذا كذا، يحاول يهدي فيها. وصل فيها الحال إنه خلاص يعني تقول أنا خلاص أنا ما أبي أقعد عندك. شلون؟ قامت واتصلت على أبوها، تعال. جاء أبوها قالت له يبا هذا زوجي خاين وهذا زوجي كذا، وأبوها جاء وقعد ويا حماتها وابو زوجها وخواتها. قالوا له يا حجي السالفة صار لها تقريبا الحين أكثر من 9 أشهر وريمة إلى الآن متمسكة بهالسالفة، وكل مالها تزيد البنت، كل مالها تسوي مشاكل، كل مالها تقوم تصارخ، جننت الرجال، قامت ما تهتم بولدها علشان بس تضغط على زوجها، تكرهها بحياتها، ما تخليه ينام في البيت علشان ما يقدر يروح يداوم لهالدرجة، من كثر ما هي إلى الآن هي تحبه، ندري إنها تحبه لكن إنها خلاص يعني كبرت الموضوع. والرجل تاب، تاب الرجل يعني شو يسوي، وهذه كل يوم الثاني إلى الآن وحي تقول أنا ما بيقعد عندك. طبعا في مشكلة صايرة الأيام الماضية كانت ريما شو تقول حق زوجها الفرزدق، تقول له شوف انا ادري انك ضابط شرطة وانك يعني تسوي نفسك انك واصل، وهو الولد يعني محترم ما عنده سوالف، لكن هذه تدور مشاكل معه. قالت له انا ادري ان انت ضابط شرطة، لكن شوف اقسم بالله راح اورطك في جريمة قتلي. قال له شنو؟ بسم الله ريمة شا الكلام هذا؟ قالت له شوف أنا ورتها جسمها هني إيدينها وكتافها ورجولها وكذا، ولا إيه ضاربة نفسها ما أدري بشنو، إيه البنت بيضة فصار كأنها كدمات. قال هذا شنو؟ قالت أنا سويت كذي بجسمي علشان إذا مت بكرة أول ما يشوفون جثتي راح يعرفون إن أنا تعرضت للضرب وراح يتهمونك انت وتنسجن. انصدم. قال له تكفين ريما انت مجنونة، انت من وين لك الافكار هذه؟ قالت لي الله يخلي اليوتيوب. منو باليوتيوب؟ المهم شلون تسوين كذي حرام عليك وكذا و... انت تحبيني ولا تكرهيني؟ قالت لا انا احبك بس انت خاين انت كذا انت. قال لها يا بنت الحلال والله العظيم انا مخلص لك الحين يا بنت، ليش تسوين كذي انت ليش؟ ومره من المرات كانت بتقطع شرايينها. المهم فكل مره تقول له انا بورطك بسالفة الانتحار هذه. ذاك اليوم هو راد يعني من الدوام وتقوم واحدة من الشرطيات وتتصل عليه كمهمة رسمية. أول ما دق التليفون كالعادة ريما اللي ترد، ألو؟ ولا هذه صوت عسكرية يعني شرطية، مو هي البنت ذيك لا، بس هذه تداوم معاه بشكل رسمي. قالت مرحبا السيد فرزدق موجود؟ يا حقيرة يا اللي قاعدة تسب الشرطية، يا الحقيرة يا اللي ما تستحين متصلة على زوج اشتبين فيه بهالليل يا اللي. قالت له عفوا اختي انا الشرطية فلان الفلاني وداوم مع الضابط الفرزدق والحين عندنا مهمة وهو لازم يجي المركز لانه في كذا. المهم تقلب، وذاك اليوم سويت له حفلة. قال لها انت شفيت مجنونة انت؟ هذه موظفة موظفة، ترى في عساكر عندنا في رجاجيل وفي حريم، انا شو اسوي؟ افنشهم يعني ليكون انا اللي موظفهم عشان يعني اتحكم بالعالم؟ وبعدين واذا مرأة مو كل واحدة تتصل يعني في شيء بيني وبينها؟ يا بنت الحلال خلاص يا بنت الحلال كرهتيني عيشتي، كرهتيني نفسي، كرهتيني، ماكو فايدة. قالت له اوكي اوكي. راح الشغلة ساعة ورجع. قامت هي سوت؟ اتصلت على امها. طبعا امها قاطع العلاقه بينهم من زمان، لكن قاعده تعرف اخبار ريما من بعيد لبعيد يعني. وهذيك لانها متزوجه تاجر وعايشه حياه الرفاهيه فمو مهتمه، لكن الفتره الاخيره اللي حصل يعني فيها المشاكل بين ريما وبين زوجها قامت امها تتواصل معاها. وهذه تروح تشكي حق امه وهذا سوى كذا، والام تكره الفرزدق لان الاب هو اللي مزوجها. هذا شيء. شيء ثاني، عندها ولد ولد واحد من شو اسمه يعني زوجها التاجر، عنده اخو وعنده واحد من يعني ولد عم التاجر هذا، ولد عمه ولد شباب، وتبي تزوجه حق ريمه وتبيها تطلق. فلقيتها فرصة وهي اللي قاعدة تشيشها، إيه أحسن خلي ولي، شو بدك فيها؟ شو بدك فيه؟ قالت هذا ضابط ايش تبين فيه؟ خلي ولي وأنا أزوجك أحسن منه، وهذا إذا يخونك هو ما يستحق وهو ما يستاهل، وتشيش فيها. فقالت حق أمها يما أنا أبي منك خدمة. قالت شنو؟ قالت أبي أشوفك بكرة. قالت أوكي خلاص تعالي لي في المحطة الفلانية اللي موجودة في الحجار المنطقة. المهم جت الأم بسيارتها وجت ريمة معها ولدها، خلت ولدها عندها. قالت حق أمها يا يما خلي الولد عندك يومين ثلاثة وبعدين أنا أخذ. قالت ليش؟ قالت لا خلي عندك بس علشان أنا أبي عندي موضوع أبتفاهم فيه مع زوج الفرزدق. قالت لا أوكي. وفعلا الأم خذت أمها، خذت حفيدها من بنتها ريمة وراحت فيه. رجعت ريمة للبيت. يوم رجع الفرزدق من الدوام أول ما دخل وينادي ولده يبي يلعب وياه يبي يشوفه، ما له صوت. قال حق ريمة شو السالفة؟ وين الولد؟ قالت أنا خليته عند أمي. أمك؟ أنت من متى تواصلين مع أمك وكذا؟ وأمك مو يعني متزوجة واحد وكذا؟ قالت إيه أوكي حتى لو متزوجة بس هذه أمي يعني أتواصل وياها وخليت الولد عندها، تبي تشوف حفيدة عادي يعني. قال ها ها أوكي. قالت له فرزدق ممكن تعلي صوت الموسيقى التلفزيون في حاطين أغنية، علي الصوت. قال لها ليش؟ قالت علي الصوت أنت مالك شغل، وروح بدل ملابسك أبي أسوي لك جو رومانسي. قاعد يطالعها كذي. طبعا هو وده بهالجو الرومانسي مع زوجته، لكن هو عارف ان زوجته الفترة الاخيرة صارت مثل مجنونة، فخاف اصلا من الكلمة. قال ها زين ان شاء الله، مع انه ضابط لكن ما ينفع ضابط قدام الزوجة حبيبي. ويعل الموسيقى، قال الله يهديها، راح بدل ملابسه ونزل سلاحه حطه على الطاولة في غرفة النوم، وقعد يبدل ملابسه وتكرمه دخل الحمام. في هالفترة سوت ريما، راحت إلى غرفة النوم وخذت المسدس وحطته على صدرها وأطلقت النار. معقولة؟ اي نعم، قامت وأطلقت النار على نفسها. الزوج طلع من الحمام مصدوم. معقولة؟ لا مع بيبسي. اي معقولة، البنت صلها سنة حين مجنونة حاط لها مسدس أطلقت النار على نفسها. طبعا ليش أطلقت النار بالمسدس ماله؟ تبت ورطة، تبت تنفذ التهديد اللي كانت تقول له قبل. الواو يصرخ والحقون يحاول يشيلها، أول ما طلع من الباب ولا هذا جاره جنبه ساكن جنبه ويساعده، شال ريما معاه وودوها للمستشفى. البنت إلى الآن يعني تشاخر، ما مو ميتة يعني. طاروا فيها المستشفى، دخلوها غرفة العمليات، طلعوا الرصاصة وقعدوها للساعة من يعني المساء اليوم إلى اليوم الثاني الساعة 8 الصبح، وتوفت ريما. انجن الزوج، هو يحبها ويموت فيها، لكن السالفة هذه اللي عكرت حياته. أو يبكي وكذا. يوم عرفوا رجال الأمن أن سبب الوفاة طلقة من مسدس عسكري، ألقوا القبض على الفرزدق، لأن تقرير طب الشرعي إيش قال؟ قال أنها فيها كدمات في الجسد. قال لهم والله العظيم كانت هي تقول لي قبل أني أنا بورطك، وكانت تتعمد تسوي كدمات بجسدها. قالوا في واحدة تتعمد تسوي كذا؟ يا فرزدق، أنت رجل أمن وعارف الحركات هذه، وأنت الظاهر تعلمت من المجرمين. قال لهم يا جماعة أقسم بالله العظيم هذه قصتي معاها، لأني قبل سنة أنا خنتها مع الشرطية فلانية، وروح اسألوا الشرطية جابوها، قالت إيه نعم صارت سالفة كذا كذا كذا كذا. تقرير الطب الشرعي بعد ما شرحوا الجثة قالوا لحظة، في نقطة، ترى المسدس كان قريب جدا من صدر ريما، لأن لما أطلقت النار تسبب بحروق حوالين يعني الجرح اللي تسببت فيه الطلقة. هذا دليل على أنها هي اللي يعني كانت حاطة المسدس على صدرها وأطلقت النار، لأن لو أنه على بعد كم سنتي كان ما احترك الجلد اللي حوالين الجرح. هني عرفوا أن ريما فعلا نفذت الانتحار. لا أصدمكم بعد، طلع براءة، لكن أم ريما أقول لكم متزوجة واحد تاجر، رفعت قضايا. أول شيء رفعت حضانة الولد وخذتها، وحرمت الفرزدق أنه يشوف الولد، وقامت وطعنت فيه حكم محكمة على موضوع أنه براءة، وقالت أنه هو، واتهمت أنه هو اللي قتل بنتها، وفعلا تم إلقاء القبض عليه مرة ثانية، وجابت شهود ما أدري من وين جابتهم الشهود. المرة تمشي وتدفع فلوس، حتى التقرير الطبي لعبت فيه لعب، وتجي الدرجة الثانية من المحاكمة ويحكمون على الفرزدق بالمؤبد والفصل من عمله. الله أكبر، الرجل يصرخ ويبكي، يا جماعة أقسم بالله مستحيل أنا أسوي هالشيء. ويطلع له واحد، هالواحد هذا منه جاره، قال يا جماعة أنا بقدم شهادتي. قال شهادتك بشنو؟ قال أنا بعترف أول شيء أن أنا جار الضابط هذا اللي هو الفرزدق، وأن أنا كنت يوميا أجيب المكسرات والشاي والعصائر وأقعد أحط إذني وتسمع على مشاكلهم، لأن بيوتنا إحنا متلاصقة وصوتهم واضح، وأنا كنت معاهم من أول أيام زواجهم، وكنت أسمع كل شيء يدور داخل بيتهم. قال الله يطيح حظك زين. وبعدين يعني شو اللي تبي تقول؟ قال يا جماعة أنا بشهد شهادة حق، أنا صحيح أني غلطان وأنا فيني هوس بموضوع أني تجسس، لكن ريما فعلا كانت تقول هالكلام وكانت تسبب بنفسها كدمات، وكانت تقول أنا راح أورطك وراح يعني أقتل نفسي وخليهم يتهمونك بقتلي. وأنا حتى لما أول ما أطلقت النار على على نفسها من مسدس زوجها أنا كنت أسمع، فعلى طول طلعت برا. ولا هذا الزوج شايلها؟ الموضوع ما كان صدفة، أنا أصلا سمعت إطلاق النار طلعت برا عشان أساعده، لأني أنا حاس بنفسي كأني أنا عايش معاهم في البيت، أنا أعرف كل تفاصيل الجريمة. لكن المحكمة ما أخذت فيها الشهادة ورفضت شهادة هالرجل هذا، واستقرت على حكم المؤبد. وإلى الآن الفرزدق مسجون في قضية قتل، هو يقول إن أنا ما قتلت، والشهود كلها تؤكد إنه هو أصلاً بريء. وحتى جارهم هذا اللي تجسس قام اعترف على نفسه بس علشان يكشف الحقيقة اللي هو كان يعرفها، إن ريما كانت هي أصلاً تبرر إنها تبي تسوي الجريمة وإنها تورط زوجها. والمصيبة التقرير الأولي اللي يؤكد أن المسدس كان قريب جدا من صدرها وسبب حروق، وهذا أكبر دليل على أن هي اللي قتلت نفسها، مو شخص يعني ما في شخص يحط المسدس بشكل ملاصق عند المكان اللي بيطلق فيه النار. فهذا كان أكبر دليل. وبعدين ليش يقتلها؟ شنو الدوافع؟ ما في أي دافع للجريمة. لكن الولد إلى الآن ضاع مستقبله كضابط نشط متفوق، وولده حين تيتم وإلى الآن موجود عند أم ريمة، وريمة ماتت الله يرحمها انتحرت، وهذا الولد إلى الآن يقضي السجن في المؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.